بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، توقفنا في الكلام على مبحث النسخ عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ما يمتنع نسخه. وهذا من أهم مباحث هذا الباب. قال: يمتنع النسخ فيما يأتي. أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. المصنف قال في الشرح: وليتني قلت أو وهما، أو قال ليتني زدت أو وهما. قال: لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا أو وهما، وذلك يستحيل على الله عز وجل. يعني على سبيل المثال، لو قال إنسان: جاء زيد أو جاء فلان، ثم بعد ذلك قال: لم يأتي، إما أن يكون كاذبا في إخباره عنه أنه جاء، أو أنه توهم أنه جاء والحقيقة أن الذي جاء غيره. الله عز وجل منزه عن ذلك، الله تعالى منزه عن ذلك. فالنسخ لا يكون في باب الأخبار، إنما في باب الأحكام، أوامر ونواهي. إما أن تنسخ إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساو بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، التي ينسخ الله عز وجل ما يشاء لمصلحة عباده. إما أن يكون الأصلح لهم في الوقت الحاضر أن ينقل الحكم إلى ما هو أثقل أو إلى ما هو أخف أو إلى مساو آخر، يبتلي الله عز وجل إيمانهم واستجابتهم وانقيادهم للشرع، وأنهم على أي حال ممتثلون سواء أمرهم أو نهاهم، خفف عليهم أو شدد عليهم، نقلهم من حكم إلى مساو، فهم عبيد الله عز وجل. ولذلك لما قال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الأول مما يمتنع نسخه الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. قال: أوهم، يعني تمنى أنه لو كتب أوهم. قال: والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، هذا أمر آخر لا يخرج عن كونه أمرا أو نهيا، لأنه حكم لكن جاء بصورة الخبر لحكمة وغالب. قال: فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا جاء بصورة الخبر ثم نسخ. قال: فإن هذا خبر معناه الأمر، يعني إن يكن منكم 20 صابرون يجب أن يصابروا 200، وسيغلبونهم بإذن الله عز وجل. ثم خفف الله عز وجل عن عباده وجعل الواحد مأمورا أن يصابر كم؟ 2، وكان مطالبا الواحد أن يصابر كم؟ 10، والمائة يصابر 1000، والعشرين أن يصابر 200. قال: فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني صار الواحد يجب أن يصابر 2. من هناك من يقول من الأصوليين إن الخبر ينقسم إلى قسمين، أو الأخبار تنقسم إلى قسمين: أخبار ماضية وأخبار مستقبلة. قالوا: الأخبار الماضية لا يمكن أن تنسخ، والأخبار المستقبلة قد تنسخ. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير كما في أواخر البقرة. قالوا حينئذ الله عز وجل قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، يعني تحاسب على ما في نفسك وإن لم تعمل به. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا هذا خبر ونسخ، هذا خبر ونسخ. هناك من يقول هذا ليس من باب الأخبار ولكنه حكم، حكم الله عز وجل بأنه سيعاقبهم على هذا، هذا ليس من باب الإخبار وإنما هذا حكم كأمر ونهي عقاب رتبه الله عز وجل على كذا وكذا، ثم خفف الله عز وجل عن عباده. ومنهم من يقول هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، والمذموم إخلاف الوعد دون الوعيد، فإن أحاديث الوعيد الكثيرة والآيات التي فيها الوعيد يقول العلماء هذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد يغفر لمن يشاء. كم توعد الله عز وجل مرتكب المعاصي ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قيل وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني فالإنسان لو أنه توعد ولده سأفعل بك كذا وكذا وكذا ثم قال له آخر مرة، ما يقول له آيات المنافق ثلاثة إذا منها إذا وعد آخر، قال له تعال خذ ما يمثل لك بالوعد، هذا يعتبر مكر، كونه يتوعد ثم يعفو عنه هذا يعتبر مما يمدح به لا مما يذم به، لكن لو وعده موعدة ثم لم يفي له بها على أن هذا الكلام العام. أما فيما يتعلق بالأب مع ولده لو أعطاه وملكه يجوز له أن يسترد ما أعطاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه إلا هبة الوالد لولده، فإنه يجوز أن يسترده، يعطيه ثم يقول هات ما أعطيت، يجوز الوالد فقط، وهل تدخل الأم على الأب في هذا على خلاف. طيب على كل حال قال ثانيا أي مما لا يدخله النسخ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، لا يمكن أبدا مصلحة في كل زمان ومكان ثم تنسخ، لأنها منفعة محضة مصلحة محضة فلا يمكن أن تنسخ. قال كالتوحيد لا يمكن أن ينسخ ويكون الشرك جائزا في كل زمان أو في أي زمان، هذه مما اتفقت عليها جميع الشرائع وجميع الملل. التوحيد كل نبي جاء بالتوحيد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، والله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال كالتوحيد وأصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا ما اتفقت عليه جميع الشرائع، وهذا ما لا يدخله نسخ لأنه مصلحة محضة. قال وأصول العبادات، لماذا قال أصول العبادات؟ يعني الصلاة الصيام الزكاة الحج هذه أصولها، في تفاصيلها قد تختلف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهل كان صيام الأولين لأن الله تعالى قال فيما يتعلق بالصلاة قال في حق موسى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري، وقال في إسماعيل إن وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عند أن أسري به مر على موسى وهو في قبره يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا. على كل حال هل كانت الصلاة في من قبلنا مثل الصلاة في حقنا خمس صلوات وشروطها هي نفس الشروط ونواقضها ومبطلاتها نفس المبطلات؟ هذا لا نعلمه، لكن أصل الصلاة أمرنا به وأمر به من قبلنا. الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك أيضا الصدقة والزكاة كان من قبلنا مأمورا بها. وهكذا أيضا الحج، قال الله عز وجل في إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجد الخيف بمنى صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا. فعلى كل حال أصول العبادات لا يدخلها النفس. نعم هناك تفاصيل في من حيث الشروط، من حيث المفصلات، من حيث الأوقات، هذه تختلف فيها الشرائع. قال: وأصول العبادات ومكارم الأخلاق، يعني هذا لا يصح أبدا من الصدق، لا يمكن أبدا أن يأمر الله في نبيا من الأنبياء أو ملة من الملل يأمر الله عز وجل أهلها بالكذب أو يبيح لهم الكذب أو الخيانة أو الغدر أو الجبن أو الغش أو خلاف الوعد أو سوء الجوار أو الغدر والعقوق والقطيعة ما أشبه ذلك. قال: ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لأنها مصلحة في كل زمان ومكان. قال: وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا مما يأمر الله عز وجل به في كل زمان ممكن. قل: أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا محرم على لسان كل نبي ومحرم في كل الشرائع: الشرك، البغي، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم. فقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الخمس كلها اتفقت الشرائع على تحريمها، وهكذا أيضا ما ذكره المصنف في هذا الباب. فهذا ما لا يدخله النفس. طيب إلى هنا.